السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد إليكم أشأكد وشكرا بلا إقامة الصلاة بفرج المرغب إن شاء الله مع الواحد والنصف مع من الأبناء إن شاء الله. يا الله محمد Thank you. Allah'a emanet olun. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

Thank you. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.